بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: طبقات الخلق، وفيهم الصديقون والشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أثنى المصنف رحمه الله على معتقد أهل السنة وعلى أعمال أهل السنة، قال: وفي أهل السنة طبقات. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء، هؤلاء طبقات من الخلق، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فإنهم طبقات بعد الأنبياء. يعني كان يقول: افرح بتمسكك بمعتقد أهل السنة والجماعة، فإن في أهل السنة صديقون، فيهم شهداء، فيهم علم الهدى، فيهم مصابيح الدجى. نعم. ولا يوجد هؤلاء في أهل البدع، يعني لا يمكن أحد من الصديقين مبتدع، لازم يكون على الهداية. نعم. ولا يوجد الصديقون إلا في أهل السنة، لذلك الشخص يلحق بركب أهل السنة ويرجو من الله أن يكون من الصديقين ويعمل أعمال الصديقين. نعم. وهذه المذكورة في الآية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى، وفيها أربع طبقات، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل هذه الأصناف الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فالأنبياء مكانتهم شيء معروف. نعم. يعني في أهل السنة الصديقون، فيهم شهداء، فيهم صالحون، ويقود هؤلاء الأنبياء. نعم. وما سواهم كلهم من هذه الأمة فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع 18 مذكورة في مصنف. والمقصود هذا الكلام: وما سواهم كلهم من هذه الأمة فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع 18 مذكورة في مصنف. هي ذكرها ابن القيم اللي طبقات المكلفين في آخر كتاب طريق الهجرتين، أو الشخص قرأه. طيب، يعني علاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أولو العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم جعل الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين، وهكذا جعلهم 18 طبقة. يعني كتاب طريق الهجرتين مفيد كثير جدا، لو كل طالب علم يقرأ. طيب، ليس بالكبير لكن نافع. نعم. والمقصود أنه في أهل السنة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان، والصديقون والشهداء. نعم. والصديقون جمع صديق، والصديق فعيل من صيغ المبالغة، يعني كثير وعظيم التصديق بالحق، وهم في هذه الأمة كثير، ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أعظمهم وأكبرهم. نعم. ويوجد نساء صديقات، وأعظمهم عائشة، هي صديقة بنت صديق. نعم. وفي أهل السنة والجماعة الشهداء جمع شهيد، وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله، فكلهم موجودون في هذه الأمة، يعني أهل السنة والجماعة موجود فيهم الصديقون والشهداء. وفيهم وفي أهل السنة أعلام الهدى المعنوي. الأعلام جمع علم، يعني علم معنوي، يعني ما هو علم منصوب، لا، علم معنوي، علماء. الأعلام جمع علم، وهو في لغة العرب الجبل الكبير العظيم على الطريق. سمي علما لأنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات. يعني في علم هدى مثل الإمام البخاري ومسلم ريم الأربعة، هذا علم الترمذي وابو داود كلهم علام الإسلام، شيخ الإسلام ابن القيم، نعم، ابن كثير والذهبي، نعم. يعني في أهل السنة أئمة كبار يهتدى بهم في الدين كما يهتدى بالجبال الكبار. أيوة، يعني لا تستوحش من سلوك معتقد أهل السنة، فمعك كبار عظام من الأعلام، نعم. وفي أهل السنة مصابيح الدجى. المصابيح جمع مصباح التي تستضيء بنورهم الأمة، وذاك العلماء الكبار. نعم. وفي معلام الهدى يعني علماء كبار، ومصابيح الدجى علماء لكن أقل من أولئك، مثل الدعاة ونحوهم. نعم. وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائها. نعم. وقيل لهم ذلك لأنه يهتدى بهم في ظلمات الجهل. نعم. وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم. وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم. نعم. وذلك لما أوتوه من العلم الموروث. نعم. كلهم في أهل السنة موجودون. نعم. أولو يعني أصحاب المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. يعني الأعلام والمصابيح لهم أصحاب فضائل وأعلام مذكورة. نعم. وفيهم الأبدال. الأبدال هم أناس صلحاء في الأمة تجاب دعواتهم فيدفع الله بدعواتهم عن المسلمين، فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعائهم الناس، وسموا أبدالا لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر. لكن الحديث ضعيف، يعني يوجد في أمتي أبدال ما يموت منهم أحد إلا ويظهر أحد ولو يظهر آخر، لكن الحديث ضعيف. نعم. أخذه بعض الناس من قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم. يعني في أهل السنة رجال أهل صلاح وخير لا يزالون في الناس. لكن ما نسميها أبدال، فيهم صلاح فيهم خير ناس، لكن سمي هذا من أبدال لا. نعم. يرحم الله بسببهم المسلمين ببركة دعائهم. والمصنف ذكر هذه لأحاديث جاءت في هذا ولكنها ضعيفة. فالمصنف ذكرها يعضد بعضها بعضا. لا يزال في أمتي أبدال. وفيهم أئمة الدين مثل الأئمة الأربعة أئمة المذاهب وغيرهم من الأئمة قبلهم بأزمان وبعدهم. نعم، هذا أئمة الدين، يعني ينظر إلى اجتهاداتهم فتؤخذ. نعم. ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة. يعني جميع الأئمة الأربعة من أهل السنة، حنيفة مالك الشافعي أحمد. نعم. وصاحب البدعة لا يثنى عليه بل يذم. يعني ليس أحد من الأئمة الأربعة فيه بدعة. نعم. ليسوا من المبتدعة. نعم. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، من شأنهم طلب الهدى واتباعه والأئمة ليسوا محصورين في الأربعة لكن الأربعة اشتهروا أكثر. نعم، مثل محمد بن سيرين، سفيان الثوري، كلهم على قتادة. نعم. فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى وخير وعلم لا نزاع بين المسلمين أنهم أئمة، وليسوا معصومين في جميع أقوالهم، فإن المعصومين الرسل، فإنه ليس شرطا ألا يوجد في أحد زلة. نعم، كل ما يأخذ من قوله ويرد. نعم. وهم أي أهل السنة والجماعة الطائفة الباقية وجودها في الناس المنصورة، وهم الفرقة 73 الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المثنى عليهم في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، معنى ظاهرين عالين منصورين، عالين كما في الآية ليظهره على الدين كله، فإن الشيء كلما كان منصورا صار جليا، فالظهور تبع للنصر والتأييد. واضح، شف منصور وظاهر، ما هو منصور ما حد يدري عنه، لا منصور وظاهر. نعم. وكلما كان أقل نصرة صار أقل ظهورا. نعم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: عن مدينة تنصع طيبها، وفي لفظ ينصع طيبها، فينصر وينصع. وكذلك صاحب أهل السنة الجماعة الله ينصره ويظهره فيعلم أن هذا من أهل السنة. نعم. لا يضرهم من خذلهم، هذا وصف ثالث. يعني الوصف الأول أنهم منصورين، الوصف الثاني ظاهرين، الوصف الثالث لا يضرهم من خذلهم، أقوياء. نعم. لا يضرهم من خذلهم يعني ترك نصرتهم، ما يضرهم هذا، حتى لو أحد نصرهم هم بقوة الله منصورين، هم بقوة الله منصورون. نعم. ولا من خالفهم وضادهم وعاداهم، هذا وصف رابع لهم، لا يضرهم من خالفهم، الأول من خذلهم وهنا من خالفهم. نعم. حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خذلهم ما حد انصرهم، ولا من خالفهم لا يضرهم من لم يتبعهم، هذا وصف رابع، يعني حتى لو ما اتبعهم أحد ليسوا ضعفاء بل هم أقوياء. نعم. لكن مسعود يقول: أنت وحدك، أنت أمة وحدك، أنت أمة وإن كنت وحدك، أنت أمة وإن كنت وحدك. نعم. والله قال عن إبراهيم كان أمة وهو وحده. نعم. حتى تقوم الساعة. نعم. فإن الله سبحانه يعني هذه بشائر لأهل السنة ليتمسكوا بمعتقدهم وليفرحوا به، فهم منصورون ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم يعني ما وقف معهم ولا من نصرهم، ولا يضرهم من خالفهم من عاداهم. نعم. وهذا ليس في القرون المفضلة فقط بل إلى يوم القيامة، كل من تمسك بمعتقد أهل السنة والجماعة ينال بإذن الله هذه الخصائص الأربع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تزال الطائفة من أمة الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى من عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين. نعم. وتقوم بهم الحجج على الأمة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. نعم. نعم. يعني من تلك الطائفة المنصورة ظاهرا وباطنا. هذا دعاء من المصنف أن يجعله الله منهم وأصحابه، ومن أراد صار حريصا على هداية الناس، يعني من أراد الحق وجده صار حريص هداية الناس. نعم. وأن لا يزيغ يميل قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب يعطي لنا من لدنه رحمة، يعني من عنده منا منه وفضلا، إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. ويكون هنا انتهى شرح العقيدة الوسطية، وهو شرح عظيم من سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. ولتعلم قوة علمه وجزالة ألفاظه وقوة معانيه أن هذا الشرح لم يكتبه لأنه كفيف، وإنما في الدرس يقرؤون عليه وهو يشرح، فظهر هذا الشرح العظيم المفيد الجليل الذي فيه قواعد عظيمة في لمذهب أهل السنة والجماعة لا يستغني عنها أي مسلم ليسير على نهج الله عز يسير عن نهج القويم إلى الله عز وجل. وهذا الشرح لا يعلم مثل شرح له، شرح موجز مفيد، ألفاظ قليلة، قواعد كبيرة أسسها لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولا يستغني عن العقيدة الواسطية وعن شرح لها في الأسماء والصفات، فإن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله هي أجمع متن في الأسماء والصفات. ولو أن المسلم اكتفى في توحيد الألوهية بكتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب وفي الأسماء والصفات لشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية بإذن الله يغنيه عن شيء كثير. فهذان الكتابان كتاب التوحيد في التوحيد الألوهية والعقيدة الوسطية في الأسماء والصفات يكون الشخص بإذن الله قد حوى علما غزيرا في هذين التوحيدين العظيمين اللذين قد ضل فيهما كثير من الناس. ويجب على كل مسلم فضلا عن طالب العلم أن يكون عهده قريبا بالواسطية وشروحاتها النافعة، لأنه يحتاج أن يكون مستحضرا لأسماء الله وصفاته ولمعتقد أهل السنة والجماعة في الأبواب التي قد وقع فيها الاختلاف. فإذا كان الشخص بعيدا عنها يضعف معتقده. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إني أجدد إسلامي كل يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يعني الإيمان يضعف كما أن الثوب يكون خلقا ويكون ضعيفا ووسخا، بل قد يكون أحيانا متقطعا. فيجب على الشخص دائما ألا يمر عليه يوم إلا ويقرأ لو حديث في العقيدة لو صفحة في العقيدة، حتى بإذن الله يرسخ العقيدة السليمة في نفسه. ومن أعظم ما يقرأ كتب شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما تتصف به من العلم الراسخ الغزير المؤصل والمبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف ومعتقدهم. نسأل عز وجل جعلنا وإياكم من معتقدي أهل السنة والجماعة ونميتنا عليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.